ماذا يجب على من وقعت منه ردة؟ يجب على من وقعت منه ردة أي كفر العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين باللسان بحيث يسمع نفسه، ولا يكفي أن يجري اللفظ بقلبه، ويجب عليه أن يعتقد أن ما صدر منه هو كفر، ولا يرجع إلى الإسلام بقول أستغفر الله كما نقل الإجماع على ذلك أبو بكر بن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع، بل يزيده ذلك إثما وكفرا لأنه يطلب المغفرة وهو على الكفر، والله تعالى لا يغفر كفر الكافر وذنوبه وهو على كفره، بدليل قوله تعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم.